وجاء البشير. والبشير من يحمل البشارة التي تظهر أثرها ويظهر أثرها على بشرة الوجه، فتنفرج أسريره ويبدو عليه السرور. قيل إن البشير واحد من إخوة يوسف الذي دخل على أبيه من قبل بقميص الكذب، بقميص الادعاء، بقميص الجفاء، القميص الملطخ بالدماء، طلب أن يذهب هو وأن يسبق القافلة بالقميص، بقميص الشفاء، بقميص السرور والفرح، حتى يذهب بهذه بتلك، تذهب هذه بتلك. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أي ألقى القميص على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، عاد إليه بصره في التو واللحظة. وقد قال الإمام مالك عن رائحة القميص أو عن رائحة يوسف، حمل الرائحة ونقلها هذه المسافة من نقل عرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه. قادر ربنا على كل شيء. عاد إليه بصر بالتو واللحظة بمجرد أن ألقي القميص على وجهه. وهنا قال يعقوب: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ذكرهم بمقالته: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتعسسوا من يوسف. أشار إلى هذا القوم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أو أشار إلى قوله إني لأجد ريحة يوسف، أو أشار إلى اعتقاده بحياة يوسف. قالوا: يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا. والكلام فيه اختصار، اختصار بالحرف، أي فرجعوا إلى أبيهم فدخلوا عليه نادمين متأسفين، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اعتراف بالذنب، والاعتراف ندم، والندم توبة. وحق من اعترف بذنبه أن يصفح عنه. وهم لم يعترفوا بذنب واحد، بل اعترفوا بذنوب. استغفر لنا ذنوبنا، هل لكل منهم ذنب فهي ذنوبهم ولكل منهم ذنب واحد، ام هي ذنوب؟ حيث مكروا بيوسف، القوه في غيابة الجب، ادخلوا الحزن على ابيهم والالم، كذبوا عليه وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. جمع خاطئ، والخاطئ من خطئ، اي اذنب، خطئ يخطئ اذنب. قال: سوف استغفر لكم ربي. والغريب هنا التسويف، التسويف. اذا رجعنا الى قول يوسف حين قالوا له مقرين بذنبهم: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هو دعاء ام جزم بالمغفرة؟ اما يعقوب فقال: سوف، سوف تسويف، تأجيل. لما لم يستغفر لهم في الحال وقال: سوف استغفر لكم ربي؟ قيل التسويف لانه اجل الاستغفار الى وقت السحر، حيث يبسط الله تبارك وتعالى يده لمسيء النهار حتى يستغفر في السحر، حيث نادي ربنا هل من مستغفر فأغفر له. وقيل بل أدل الاستغفار إلى يوم الجمعة حيث ساعة الإجابة، وقيل بل أدل الاستغفار لحين التقائه بيوسف والتيقن من عفوه عن إخوته، إذ إن عفو المظلوم شرط المغفرة، فأراد أن يتيقن أن المظلوم أن يوسف قد عفا وصفح وهنا يستغفر له. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وكأنه أراد أن يطمئنهم ويؤكد لهم أن الله تبارك وتعالى يتوب على كل من تاب ويغفر لمن استغفر وأناب، فأكد هذا وأعطاهم الأمل والرجاء بقوله إنه هو الغفور الرحيم. واختصر القرآن الحوادث حيث تجهزوا وأخذوا متاعهم وركبوا الركائب وانتقلوا وذهبوا إلى مشارف مصر، واختصر القرآن كل ذلك وقال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين. فلما دخلوا قال ادخلوا، وهنا قال العلماء طالما دخلوا فكيف يقول ادخلوا وقد دخلوا؟ فلما دخلوا على يوسف قال ادخلوا، قالوا لابد ان يوسف قد خرج الى مشارف البلدة لاستقبال ابوي ولاستقبال اخوته واهله تكريما لهم وتشريفا لقدرهم، فحين خرج للقائهم التقى بهم على مشارف البلد او كان له قصر في الضواحي، ثم بعد ذلك اذن بدخولهم الى مصر فقال دخلوا مصر ان شاء الله، قالها تبركا وتيمنا، قالها تحقيقا وليس تعليقا لانهم دخلوا، فقال ان شاء الله تبركا وتيمنا، والكلام فيه تقديم وتأخير، اي ادخلوا مصر امنين ان شاء الله، امنين من القحط، امنين من المجاعة، امنين من كل المكاره، امنين من كل سوء. فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه ضمهما اليه واعتنقهما استقبلهما بالاحضان، والابوين الاب والام، وذكر لفظ الاب تغليبا، الابوين الاب والام، اب وام، فقال ابوين تغليب للفظ الاب لان الاب له القوامة، والام لم تكن امه بل هي خالته امرأة ابيه، لكن الله نزلها منزلة الام، فالخالة ام كما ان العم اب. ضمهما اليه واعتنقهما، وحدثت الفرح وحدث السرور والتأم الشمس. آوى اليه ابوي وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. العرش سرير الملك اجلسهما الى جواره تكريما لهم، لكن التعبير لابد وان يكون فيه تقديم وتأخير، فقد كان الخرور قبل الرفع. خروا له سجدا اولا، ثم بعد ذلك رفعهم الى سرير الملك، اذ لا يعقل ان يرفعهم الى سرير الملك ثم ينزلوا للسجود. فقدم الرفع على العرش لبيان مدى تعظيم يوسف لابويه، فقدم لفظا من اشعار بتعظيمه لهما وتشريفه لهما. ورفع ابويه على العرش وخروا الكل، الاب والام والاخوة. ومن الطبيعي ان يسجد معهم كل من حضر من الاهل والاحفاد. السجود خروا له ساجد، الخرور النزول بسرعة وفجأة على الجبل. والسجود الذي حدث ليوسف مهما كانت هيئته لم يكن سجود عبادة، وإنما كان سجود تحية وتكريم، فقد كانت التحية في عرفهم للملوك بالسجود له. قال بعض الناس الإيماء فقط عبر عنه بالسجود، وقال بعضهم بل ركعوا له عبر بالسجود عنه، وقال بعضهم بل سجدوا على الإباه كسجودنا المعتاد. وكان ذلك يجري مجرى التحية في عرفهم، ونسخ ذلك في شرعنا فلا سجود إلا لله. وخروا له سجدا، قال بعض الناس له لله، وخروا له سجدا أي خروا لأجل يوسف سجدا بالله شاكرين. والكلام يتعارض مع رؤيا يوسف: رأيت الشمس والقمر والكواكب رآها كلها تسجد له، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لي. إذن فذاك هو الأرجح، أنهم سجدوا فعلا ليوسف. قال بعض الناس سجدوا لله وكان يوسف هو القبلة، كما نسجد نحن لله والكعبة هي القبلة، وكما سجد الملائكة لآدم، فالسجود لله والقبلة كانت آدم، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهاد. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت يوسف، يقول لأبيه بعد أن سجدوا لتعظيمه وتحيته سجودا حقيقيا، وذاك كان من عادتهم لتكريم وتحية الملوك: يا أبت هذا، أي هذا السجود وهذا الموقف، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، مما يؤكد أنهم سجدوا حقيقة تحية له. تأويل رؤياي تفسير رؤياي التي رأيتها في صغري وقصصتها علي، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي صدقا، وحققها ووقعت كما رأيتها، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد أحسن بي، والإحسان كثير، نجاه من الجد، ونجاه من كيد امرأة العزيز والنسوة، وأخرجه من السجن وملكه. لما لم يذكر نجاته من الجب؟ قد احسن بي اذ نجاني من الجب، لما لم يذكر ذلك؟ لانه لو ذكر ذلك لذكر اخوته بجريمتهم، وقد قال لهم من قبل: لا تتريب علي، لا لوم ولا عتاب. فلو قال نجاني من الجب واخرجني من البئر لذكرهم بفعلتهم، ولا احرز مشاعرهم واخجلهم، فعفى عن ذكرها، وربنا يعلم. والشكر بنية العبد الشاكر، فقد تسجد لله شكرا والناس لا تعرف لما تسجد، وشكرك لله بحسب ما تشكر عليه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. من هنا يقول يوسف: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، لأنه حين دخل برغمته، قال: رب السجن أحب إلي. وقال بعض الناس لم يذكر الجب لأنه في التزجب كان الله معه وكان مع الله. فنجاته من الجب لا تؤثر لانه كان فيه محفوظ بتأييد الله وعنايته. اما في السجن فقد كان مع القتلة واللصوص، فمشاركة هؤلاء نعمة كبرى اقوى. المهم ان يوسف لم يذكر الجب لعدم احراج اخوته. احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من البادية من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. وهذا يؤكد القول القائل، يؤكد القول القائل بانه لم يذكر الجب لعدم احراج الاخوة، حيث نسب فعلهم الى الشيطان ولم ينسبه له. من بعد ان نزغ، النزغ في الاصل نزغ الرائض دابته الراكب. اذا نخس الدابة لتطلع في جريها يقال نزغ، وكأنه يشير الى اغراء الشيطان لهم، كأنه نزغ فحرضهم على فعل ما فعلوا فنسب الفعل الى الشيطان ولم ينسبه لهم، رعاية لمشاعرهم ولقوله لا تثريب عليكم. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. اللطيف بما يشاء، اللطيف في تدبيره وايصال المصالح الى عباده برفق من حيث لا يحتسبون. ربنا تبارك وتعالى ينفذ ما يشاء ولا راد لقضائه، لكن الله الحليم الودود الرحيم اذا اوصل المنافع الى عباده اوصلها بدقة واوصلها برفق واوصلها باسلوب لا يعارضه شيء، فتصل اليهم من حيث لا يحتسبون. ان ربي لطيف لما يشاء، لطيف في تدبيره، انه هو العليم باحوال عباده، الحكيم في تدبيره وتصريفه. ثم توجه يوسف الى الله بعد ان اكتملت النعم واجتمع الشمس ولم يبق شيء من نعم الدنيا الا وقد حصل عليه. التجا الى الله رب نداء، يا رب رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. يعدد النعم الدنيوية من الملك، من تأويل الاحاديث، من للتبعيض لانه لم يؤتى الملك كله، ملك مصر ليس ملك الارض، والاحاديث الكتب السماوية او الرؤى ليس كل الكتب وليس كل الرؤى فهي للتبعيض او هي للبيان. من الملك اتيتني من اي شيء؟ من الملك، فهي للبيان كقوله عز وجل فاجتنب الربس من الاوثان، من للبيان او هي للتأكيد، او هي للتأكيد. اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث الكتب السماوية السابقة. الله نزل احسن الحديث، او الاحاديث هنا بمعنى الرؤى، وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض. نداء اخر، الفاطر الخالق على غير مثال سبق، الموجد للاشياء من غير شيء. والفطر في الاصل شق، الشق، وكأنه شق العدم فأخرج منه الوجود. فاطر السماوات والأرض، خالقهما على غير مثال سبق بغير أداة. هل استخدم أداة؟ هل استخدم جارحة؟ هل استخدم مواد نظام انشأ منها ابدا. كان الله ولم يكن شيء. كان الله ولم يكن شيء. فحين خلق السماوات والارض خلق كل ذلك من العدم. ذاك هو الفاطر الموجد من اشياء من العدم على غير مثال سابق. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره ناصري ومتولي اموري. وذاك امر واضح انه قد تولى امره منذ صغره في الكب ونزل اليه جبريل واوحينا اليه يتنبئنهم بامرهم هذا. وهكذا متولي امره ناصره. انت ولي في الدنيا ناصري ومتولي امري في الدنيا وكذلك في الاخره. انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. هل طلب يوسف الموت؟ ان كان كذلك فهو الوحيد الذي طلب الموت من الانبياء والمرسلين والصالحين ومن كل الناس. وهل يصح ان يتمنى الموت؟ قال بعض الناس فعلا تمنى الموت لانه اشتاق الى لقاء الله. اشتاق قبل ذلك للبراءة ان تظهر براءته. اشتاق للقاء ابيه. اشتاق لظهور الحق. اشتاق لنشر الاسلام في مصر. اشتاق لتحقيق العدل. حقق الله له كل ذلك فاشتاق الى لقاء الله. اشتاق الى لقاء الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال بعض الناس أبدا لم يتمنى يوسف الموت وإنما تمنى حسن الختام. حسن الختام. طلب أن يتوفاه الله على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين من آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. طلب ذلك أن يلحقه الله بالصالحين من آبائه أو بالصالحين عامة. فهو طلب لحسن الختام وليس طلب الموت. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تمنى حسن الختام. وقيل ان الله تبارك وتعالى رزق اخوته النبوة بعد التوبة وبعد غفران الله لهم وبعد عفو يوسف. اذ ان عفو المظلوم شرط المغفرة. لذا نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قائلا من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله او فليحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهنا انتهت قصة يوسف وتوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معان كثيرة. اثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم البرهان على صدقه. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والتسريع عنه. بيان ان الجحود وجحد الحقائق ديدن الكفار. بيان ان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي دعوة الحق وانه لا يسأل عليها اجرا. ثم التحذير لكفار مكة وكفار عصره ان من قدر على نصر يوسف قادر على نصر محمد. ثم ختام السورة بالهدف والغرض من القصة الا وهو العبرة والاعتبار. فيقول الله عز وجل: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينكرون. حين علم اليهود بمبعثه وتعنتوا في السؤال وتآمروا مع كفار مكة كانوا يرسلون بالأسئلة مرة عن الساعة مرة عن الروح مرة عن الخضر مرة عن كذا وعن كذا، يسألونك يسألونك يسألونك كل هذه الأسئلة. فمن ضمن ما سألوا قالوا لكفار مكة، سألوه عن رجل فقد ابنه ثم عاد إليه بعد أن فقد بصره ولم يذكروا الاسم ولم يذكروا القصة. فحين نزلت سورة يوسف نزلت كاملة على غير عادة القرآن، وهي سورة مكية، ونزلت على غير أسلوب السور المكية التي حصلت بالتهديد والوعيد وما إلى ذلك. فسمع في إيمان قومه فقد جاءهم بالصدق، فيقول الله له: ذلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمه ولم يعلمك اياها احد، ولم تكن معهم حين مكروا بيوسف ومكروا بابيهم وجاءوا على قاموسه بدم كذب. لا يمكن ان تعلم هذا الا من خلال الوحي، فهو دليل على صدقك برهان على نبوتك. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اخوة يوسف اذ اجمعوا امرهم واتفقوا وهم يمكرون يكيدون لأبيهم وليوسف ويطمئنوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لو حرصت كل الحرص حرص يحرص، اختار الشيء وسعى إليه واشتد في طلبه، مهما اشتدت في طلب إيمانهم وحرصت كل الحرص على ذلك، الهدى ليس بيدك وإنما الهدى بيد الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين